الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن علاقة الفقه الإسلامي بالمقاييس العلمية. هناك فكرة يطرحها كثير من الباحثين أن الفقه الإسلامي لا يعنى ولا يهتم بالمقاييس العلمية، فهناك عدة أمثلة ركز عليها الفقهاء تتنافى وتختلف مع الموازين والمقاييس العلمية. مثلا عندما يقوم القضاء، باب القضاء الذي هو من أخطر الأبواب، تترتب عليه أموال ودماء وأعراض. عندما يقوم هذا الباب الخطير على طرق تقليدية، شهادة رجلين عدلين أو يمين كما ورد عن النبي محمد إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فمن اقتطعت له قطعة من أخيه فقد اقتطعت له قطعة من النار. ميزان القضاء إما بينه شهادة رجلين عدلين أو يمين. هذا الارتكاز، يعني ارتكاز باب القضاء وهو باب خطير ومؤسسة خطيرة يقوم عليها كيان الأمن الاجتماعي، هذه المؤسسة الخطيرة إذا اعتمدت فقط على شهادة رجلين عدلين أو على يمين ولم تعتمد على المقاييس العلمية فهذا مفتاح لخطر كبير. يعني مثلا اعتماد البصمة، البصمة الوراثية، هذه البصمة تعتمد دليلا على اكتشاف الجريمة، على تحديد المجرم. مثلا فحص الحامض النووي كطريق لمعرفة النسب وارتباط هذا بهذا، هذه المقاييس العلمية مغفلة وغير مقبولة بحسب قواعد الفقه الإسلامي، وبالتالي إغفال هذه المقاييس العلمية والارتكاز على الطرق التقليدية فقط في مثل هذه القضايا الخطيرة مفتاح لمفاسد ومحاذير كثيرة. مثال آخر، مثلا تجد أن الفقهاء يقولون صدور المني يوجب الغسل على من صدر منه المني، رجلا كان أم امرأة، وهذا موجود في سائر الكتب الفقهية، بينما في الميزان العلمي يقول لا يعقل ولا يمكن صدور هذه المادة المنوية عن المرأة، هذا شيء غير معقول. لا معنى لتعميم الحكم فيقال رجلا أو امرأة، مع أن الموازين العلمية ترفض هذه الفكرة صدور المادة المنوية من المرأة، هذا غير ممكن. مثلا نجي إلى باب الشهر الشرعي. الشهر الشرعي متى يثبت الشهر الشرعي؟ يثبت الشهر الشرعي بتحديد الهلال، بتشخيص الهلال. ما زال الفقه الإسلامي يعتمد الطرق التقليدية في تحديد دخول الشهر، شهادة رجلين عدلين أو رؤيا أو شياع مفيد للإطمئنان، مع أن الفلكيين بإمكانهم بشكل دقيق جدا أن يحددوا مبدأ دخول الشهر من قبل ذلك بأشهر، بل من قبله بسنين. والدقة التي يتحراها الفلكي في تحديد الهلال أكثر بكثير من الدقة في الرؤية بالعين المجردة، وأكثر بكثير من الدقة في ماذا؟ في شهادة رجلين عدلين أو في الشياع وما أشبه ذلك من الطرق التقليدية. إذن لماذا يغفل الفقه هذه الموازين العلمية ولا يعتمد عليها، مع أن في إغفالها وإهمالها وعدم الاعتماد عليها مفاسد كثيرة لا تحصى ولا تعد؟ هذه هي الفكرة. نحن في مقام المناقشة أو التأمل في هذه الفكرة نذكر أن هناك قواعد ثلاث اعتمد عليها الفقهاء. أصل البحث الفقهي يعتمد على مثل هذه القواعد الثلاث. القاعدة الأولى أن المرجع والحجية للعرف العربي، العرف العربي العام هو من يرجع إليه في تحديد العناوين وفي تحديد المفاهيم الواردة في النصوص الشرعية. كيف يعني؟ يعني مثلا عندما تأتي الآية المباركة قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، من يحدد لنا الدم؟ العرف العربي. من يحدد لنا مثلا لحم الخنزير؟ للعرف العربي. عندما يقول تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، من يحدد لنا الصعيد؟ ما هو الصعيد؟ يحدده العرف العربي. لماذا نرجع إلى العرف العربي في تحديد المفاهيم، في تحديد مداليل العناوين؟ لأن هذه الآيات وهذه الروايات جاءت تخاطب العرف العربي. هذه الآيات التي نزلت على النبي محمد ما جاءت تخاطب فئة معينة من المجتمع، ولا جاءت تخاطب طبقة معينة من المجتمع أبدا. الآيات والروايات بما فيها من أحكام وتشريعات جاءت تخاطب العرف العربي بتمام طبقاته بتمام فئاته، الأطباء وغير الأطباء، المثقفين وغير المثقفين، العلماء والجهال. لم تكن هذه الخطابات موجهة لفئة ولا لجماعة ولا لطبقة معينة. إذن بما أن الخطابات القرآنية والنبوية ما جاءت تخاطب فئة أو طبقة معينة، فلنرجع في تحديد معانيها ومفاهيمها لمن؟ للعرف العربي العام، بما فيه من جهال، بما فيه من أناس بسطاء. هذا العرف العربي العام هو الذي يرجع إليه، هو الحجة في تحديد المفاهيم وفي تحديد المداليل. لذلك احنا عندنا هنا أمور ثلاثة: العرف العربي مرجع في تحديد المفهوم، يعني تشوف حتى إذا الفقيه فقيه فارسي أو فقيه غير عربي، هو يرجع إلى كتب اللغة العربية أو يرجع إلى ما يفهمه أبناء المجتمع العربي من هذا اللفظ ومن هذا العنوان الوارد في الآية أو الوارد في الرواية. المرجع على ما يفهمه العرف العربي من هذا الخطاب، لأن الخطاب ألقي إليه ولم يلقى إلى غيره. العرف العربي مرجع في تحديد المفهوم. كيف يعني مرجع في تحديد المفهوم؟ مثلا في الرواية المعتبرة يسأل أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام: ما معنى قوله تعالى واجتنبوا قول الزور؟ قال: قول الزور هو الغناء. طيب من يحدد لنا الغناء؟ يحدد لنا الغناء العرف العربي. نرجع إلى العرف العربي لنسأله ما هو تعريف الغناء حتى نعمل بهذه الرواية المباركة. العرف العربي يقول: الغناء ترجيع الصوت بنحو مطرب مثلا، هذا هو الغناء. إذن رجعنا للعرف العربي في تحديد هذا العنوان الوارد في النص الذي قال الغناء. زين، من هنا نجي إلى مسألة المني، مني المرأة. شنو يعني مسألة مني المرأة؟ لفتوا يا إخوة، عندما جاءتنا الروايات، عندنا روايات عديدة، منها هذه الرواية المعتبرة، أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يسأله يقول: قبلت جاريتي فأمذيت أنا وهي أمنت. أنا صدر مني المني، صدر منها المني. قال عليه السلام: إن أنزلت عن شهوة فعليها الغسل. احنا من جل الرواية قول صحيح طبيا المن لا يصدر من المرأة، المادة المنوية علميا لا تصدر من المرأة، لا تخرج من المرأة، هذا شيء علمي ثابت. لكن الرواية لم تتحدث عن المني الواقعي، تحدثت عما يسمى بالمني لدى العرف العربي. الرواية ما لها علاقة بالمني الواقعي، ولذلك الإمام ما عبر بالمن، عبر بالإنزال، ما قال أمنة. الراوي السائل قال أمنة، السائل قال أمذيت أنا وهي أمنة، الإمام ما عبر بالإمناء، الإمام قال إن أنزلت عن شهوة فعليها الغسل. يعني ليس العبرة بالمني، حتى إحنا نقول والله المني لا يصدر من المرأة، صح المني لا يصدر من المرأة، العبرة أن المرأة عند اشتداد الشهوة تشعر برطوبة تنزل من الرحم، قد تخرج إلى الخارج وقد لا تخرج. هذه الرطوبة التي تشعر بها المرأة عند اشتداد الشهوة، هذه الرطوبة موجبة للغسل. سميناها ماني ما سميناها ماني مو مهم التسمية، ليس الكلام في تسميتها، ليس الكلام في عنوانها، شنو هذه ماني غير ماني مو مهم، المهم أن هذا أمر واقعي. المرأة عند اشتداد الشهوة تشعر بهذا النوع من الرطوبة، وهذا سبب موجب للغسل، سمينا ماني أو ما سمينا ماني. إذن بالنتيجة الفقه الإسلامي لا يقول بأن المني يصدر من المرأة كي يقال بأن هذا يتنافى مع المبادئ ومع الموازين العلمية، لا، ويقول هناك حالة تحصل للمرأة سميتموها مني أو ما سميتموها مني مو مهم، هناك حالة تحصل للمرأة، هذه الحالة الواقعية توجب الغسل، وليس المهم هو البحث بالعناوين والأسماء. هذا بنظر العرف العربي ماني فيترتب عليه الأحكام، وإن لم يكن بنظر الموازين العلمية والطبية ماني. زين، إذن العرف العربي مرجع في تحديد المفهوم. أيضا الأمر الثاني يا إخوان، العرف العربي مرجع في تحديد المصداق إذا كان المفهوم غير واضح مجمل سعة وضيقا. شلون؟ أضرب لك مثال. نحن نعرف أن الدم نجس، يعني إذا قطرة من الدم تقع في الكأس لا يجوز شرب هذا الكأس لأنه تنجس بهذه القطرة. زين، الدم يا دم اللي هو نجس، الدم المجهري، الدم الواقعي أو الدم العرفي، لا، الدم العرفي مو الدم المجهري. كيف يعني الدم العرفي؟ يعني لو كان أمامي كأس إذا أرى بعيني المجردة لا أرى فيه شيء، كأس نظيف، ما نظيف، ما فيه شيء، لكن هذا الكأس إذا وضع تحت المجهر يرى فيه صاحب، يعني الخبير بهذا المجال، يرى فيه نقطة دم لا ترى إلا بالمجهر، لا ترى إلا بهذه الأداة، بغيرها لا ترى. هنا هل يجوز شرب هذا الماء؟ نعم يجوز، ماكو مانع. ليش؟ لأننا لا نمشي على الدم الواقعي، احنا نقول الروايات قالت حرمت، أو الآيات قالت حرمت عليكم الميتة والدم. الدم يعني الدم بنظر العرف العربي وليس الدم الواقعي، الدم الواقعي موجود في هذا الكأس ولذلك تراه في المجهر نقطة دم موجودة، ولكن بحسب رؤية عرفية أن هذا الكأس صافي وليس فيه دم. ما دامت الرؤية العرفية ترى ذلك، هذا الكأس لا يحرم شربه ولا يعتبر متنجشا ولا تترتب عليه آثار الدم إطلاقا. إذن هنا رجعنا للعرف العربي في تحديد المفهوم، هم رجعنا للعرف العربي في تحديد المصداق. يا دم الذي تترتب عليه الآثار درجة معينة من الدم وهي الدرجة العرفية، ليس كل دم. نجي إلى أمر ثالث، هل الحكم يتغير إذا تغير العرف؟ كما تقول العرف العربي، ترضى العرف العربي يتغير يعني يتغير الحكم؟ إذا كان الحكم الشرعي منوطا بالعرف العربي، ترضى العرف العربي يتغير؟ طب ما يبقى العرب على مفاهيم معينة، العوامل الثقافية، العوامل الحضارية تغير المفاهيم، تغير الانطباعات، تغير الأفهام. لو فرضنا أن العرف العربي تغير، هل يمكن أن يتغير هذا الحكم تبعا لتغير العرف العربي أم لا؟ نعم، مو مشكلة، إذا تغير العرف والحكم منوط بالعرف يتغير الحكم، حفظ بها. هل أبين لك هذا الموضوع؟ الحكم، قد واحد يسأل يقول كيف الأحكام الشرعية تتغير؟ مستحيل، ورد عن النبي محمد حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. الحكم الشرعي لا يتغير زين إلا إذا نسخ، والنسخ انتهى بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله. إذن شنو معنى أن الحكم يتغير؟ الحكم يتغير إذا تغير موضوعه. إذا الموضوع تغير، إذا تغير موضوعه تغير الحكم، الحكم تابع لموضوعه. وهذا لا يعني أن الشريعة نسخت، لا، الحكم الذي لا يتغير الحكم الذي لم يتغير موضوعه. أما إذا تغير الموضوع يتغير الحكم. الآن مثلا الإنسان إذا كان في بلده حكمه أن يصلي تماما، تغير الموضوع صار شنو؟ مسافر، حكمه أن يصلي قصرا. الحكم يتغير بتغير الموضوع، هذا يعني ليس شيئا مشكلة. أضرب لك أمثلة حيوية فقهية. مثلا على رأي بعض الفقهاء كرأي الإمام الخميني قدس سره، هو كان يقول بأن الشطرنج ليس حرام مطلقا، الشطرنج حرام لأنه أداة قمار، يعني مو حرام مطلقا، بما هو أداة قمار حرام، يعني ما دام أداة قمار فهو حرام. افترض تغير صار الشطرنج أداة لتنشيط الذهن، أداة لتحريك العقل، خلاص يتغير الحكم يصير حلال. حكم له موضوع معين، الشطرنج حرام ما دام أداة قمار. أما إذا تغير الموضوع وتحول من أداة قمار إلى أداة مفيدة، أداة لتنشيط الذهن، بمعنى أن العرف العالمي صار يلعب الشطرنج في مجال تنشيط الذهن ما يلعب في مجال القمار، فتغير عنوانه من أداة قمار إلى أداة أخرى، يتغير الحكم. لا مانع من ذلك، الحكم يتغير بتغير موضوعه. تجي مثلا إلى مسألة الدم. الدم قبل 200 سنة كان فقهاؤنا يقولون يحرم بيع الدم، تبيع دم حرام. ليش؟ لأن قبل 200 سنة ما كانوا ملتفتين، العرف ما كان ملتفت إلى أهمية الدم، أن الدم من أثمن الأموال ومن أهم الأموال. قبل 200 سنة ما كان العرف ملتفتا إلى ما يترتب على هذا الدم، زين؟ بعد 200 سنة التفت العرف إلى أن هذا الدم ينقذ أنفسا محترمة فيترتب عليه فوائد خطيرة جمة، صار الدم مثل بقية الأموال، مثل ما تبيع سيارة ومثل ما تبيع أي جهاز تعتبر مال يباع، الدم مال يباع، صار بيع الدم جائزا ومشروعا ونافذا. لماذا؟ الحكم تغير بتغير الموضوع، وتغير الموضوع قد يرجع لتغير ثقافة، وقد يرجع لتغير العوامل الحضارية التي تكتنف بيئة العرف العربي، مع ذلك يتغير الحكم بتغير الموضوع. لذلك من هنا نجي إلى مسألة الدم، عفوا مسألة الموت. هذه مسألة مثارة قانونيا وفقهيا، هل الموت موت الدماغ أو موت القلب؟ يعني متى يعتبر ميت تترتب عليه أحكام الموت؟ تدين زوجته، تقسم تركته، يتبرع إذا أوصى ببعض أعضائه، قال إذا أنا مت تبرعوا ببعض أعضائي للجهة الفلانية، متى تؤخذ منه الأعضاء ويتبرع بها؟ إذا مات متى يموت؟ هل المناط في الموت على موت الدماغ؟ إذا ماتت خلايا دماغه حتى لو كان القلب ينبض يعتبر ميت أو لا؟ لا يعتبر ميتا حتى يتوقف القلب عن النبض. هذه مسألة مثارة قانونيا وفقهيا. ما زال أغلب فقهائنا نحن الإمامية طبعا يقولون الموت موت القلب، ما لم يتوقف القلب عن النبض هذا مو ميت، حتى لو مات موت سريري، حتى لو قال الأطباء هذا بعد ما بي خلاص انتهى، مات موتا سريريا مع ذلك لا تترتب عليه آثار الموت. لماذا؟ لأنه لم يتوقف قلبه عن النبض. الآن بعض فقهائنا من داخل الحوزة العلمية يقولون لا، الموت فقدان الحياة. الإسلام والشرع ما جحدد لنا الموت، ما قال الموت كذا الموت يساوي كذا، ما قال، قال إذا مات بانت زوجته، قسمت تركته كذا كذا، ما حدد لنا معنى الموت. إذا رجعنا إلى العرف العربي، العرف العربي هو المرجع في تحديد معنى الموت، العرف العربي يقول الموت فقدان الحياة. ما هي علامة فقدان الحياة؟ في الزمن السابق لما كان العرف العربي غير ملتفت إلى أهمية الدماغ، ما كان عنده ثقافة طبية، كان يرى أن العلامة على فقدان الحياة هي موت القلب، إذا توقف القلب عن النبض يعني فقد الحياة. بعدين العرف العربي طور اكتسب مفاهيم ثقافية أخرى، الآن العرف العربي يقول القلب مجرد شنو؟ مجرد مضخة دم تقدر تبدلها بمضخة صناعية، مو شيء أساس، الأساس هو الدماغ، إذا توقف الدماغ ماتت خلاياه فهذه هي العلامة الفاصلة والحاسمة على فقدان الحياة. إذن العرف العربي تغير، الآن يرى أن الموت فقدان الحياة وعلامة فقدان الحياة موت الدماغ، إذن متى مات الدماغ تترتب عليه شنو؟ آثار الموت، وإن كان قلبه ما زال ينبض وما زال يتحرك. إذن نقصد بهذا ما في عندنا احنا مشكلة، يعني في الفقه ما عندنا مشكلة مع الموازين العلمية، يمكن ان يتغير الحكم الشرعي اذا تغير موضوعه، وتغير الموضوع مو لازم الا من السماء، قد يتغير الموضوع نتيجة لتغير العرف العربي، وتغير العرف العربي قد ينشأ من عوامل ثقافية وعوامل حضارية معينة تتغير، تغير العرف العربي، تتغير الرؤية، يتغير الموضوع، يتغير الحكم تبعا له، هذا ليس مشكلة. نجي إلى القاعدة الثانية التي يعتمدها الفقهاء، القاعدة الثانية هي الرجوع إلى أهل الخبرة. أهل الخبرة في كل فن، الخبرة يقسمها فقهاؤنا إلى خبرة حسية وخبرة حدسية. ما هو الفرق بين الخبرة الحسية والخبرة الحدسية؟ يعني ما هو الفرق الآن بين الموظف في المختبر وبين الطبيب؟ كلاهما صاحب خبرة. هذا الموظف في المختبر صاحب خبرة، والطبيب أيضا صاحب خبرة، ما هو الفرق بينهما؟ موظف المختبر خبرته حسية والطبيب خبرته حدسية. كيف؟ الموظف في المختبر يعتمد على حواسه، ما يعتمد على حركة عقلية، يعتمد على حواسه، يؤتى بهذه المادة توضع تحت المجهر ينظر المادة، هذه المادة مثلا مشتملة على ديدان، مشتملة على مثلا حيوانات منوية متحركة وهكذا. طبيب المختبر، دكتور المختبر، صاحب خبرة، لكن خبرة حسية تعتمد على أدوات حسية. أما الطبيب فهو صاحب خبرة حسية، طبيب يقرأ الأعراض، إنسان مريض يؤتى به يقرأ أعراضه من خلال الأعراض يستنتج مرضا معينا، فهو يعتمد على استنتاج العقلي، يعتمد على تأمله العقلي، لذلك يعتبر الطبيب صاحب خبرة حسية. نحن نقول الخبرة حسية أو حسية، الخبير كلامه حجة، إذا شهد الخبير يؤخذ بكلامه، المجتمع العقلاء قائم على هذا، الخبير يؤخذ بكلامه سواء كانت خبرته حسية أو خبرته حسية. وين عندنا المشكلة يا إخوان؟ إذا وقع الخلط بين الحسي والحسي، يعني شهد بأمر حسي عن طريق حسي، إذا شهد بأمر حسي عن طريق حسي واضح، شهد بأمر حسي عن طريق حسي هم واضح، أما إذا خلط بين أمرين شهد بأمر حسي عن طريق حسي، هل هذا كلامه يؤخذ به؟ هل هذا كلامه حجة أم لا؟ شنو المثال إليه؟ مثال إليه كلام الفلكي في الهلال، هذا هو المثال. كيف يعني المثال إليه؟ الهلال مسألة حسية، يعني خروج القمر من تحت المحاق بدرجة يمكن رؤيته، خروج القمر من تحت المحاق بدرجة يمكن رؤيته، هذا أمر شنو؟ حسي، مسألة حسية. الفلك عندما يشهد يقول نعم القمر خرج من تحت المحاق بدرجة يمكن رؤيته، هل شهد عن طريق حسي أو عن طريق حسي؟ طبعا شهد عن طريق حسي، فهو توصل إلى أمر حسي بطريق حسي، لم يتوصل إلى أمر حسي بطريق حسي. هو إذا توصل إلى أمر حسي بطريق حسي ما عندنا إشكال، كمن يرى الهلال يقول أنا رأيته، أما إذا توصل إلى أمر حسي لكن عن طريق حدثي يقول أنا ما رأيت، ولكن بحسب الحسابات الفلكية الدقيقة القمر خرج من تحت المحاق بدرجة يمكن رؤيته، بما أنه توصل إلى أمر حسي بطريق حدثي، هذا صار محل كلام عند الفقهاء، هل يقبل أو لا يقبل؟ أغلب الفقهاء يقولون لا يقبل، لأنه توصل لأمر حسي بغير طريقه، بطريق حسي. ونحن ما عندنا مشكلة مع كلام الفلكي، نحن نقبل كلام الفلكي إذا أوجب الاطمئنان، عندنا مشكلة. لو أن الفلكيين اتفقوا على أن الهلال مثلا هلال شهر شوال، لو أن الفلكيين اتفقوا على أن هلال شهر شوال بحسب الأفق المعين مثلا يكون ليلة الأربعاء، وأنا لما عرف كلام الفلكيين حصل عندي شنو؟ الاطمئنان، حجة، خلاص يجوز التعويل عليه. لو أنا حصل عندي الاطمئنان بأن هلال شوال يبدأ ليلة الأربعاء لأن الفلكيين شهدوا بذلك، ونتيجة شهادة الفلكيين حصل عندي الاطمئنان بمبدأ الشهر، خلاص كافي، هذا الاطمئنان حجة شرعية، لأنه نشأ عن منشأ عقلائي وهو اتفاق الفلكيين، ما عندنا مشكلة احنا مع كلام الفلكيين. كذلك قد ترد الشهادة إذا كانت معارضة لكلام الفلكيين، لو أن الفلكيين قالوا يستحيل رؤيته، قالوا هذا الهلال بحسب أفق مثلا بريطانيا يستحيل رؤيته ليلة الأربعاء مثلا، مثلا أنا ما أدري، لو قالوا يستحيل رؤيته ليلة الأربعاء ما يمكن، فجاءنا شهود قالوا والله احنا رأينا الهلال، تطرح الشهود لا يؤخذ الشهادة، لماذا؟ لأن شهادتهم محل ريبة، الشهادة التي تتعارض مع الإمارات العقلائية شهادة محل ريبة لا يؤخذ بها، لا يعتمد عليها، إذا احنا ما عندنا مشكلة مع الفلكيين، نقبل شهادتهم إذا أوجبت الاطمئنان، ونطرح الشهادة إذا خالفت كلام الفلكيين، إنما نحن نقول شيء واحد، لو أن الفلكي شهد برؤية الهلال ولم يحصل عندنا الاطمئنان بكلامه، هل شهادته حجة أم لا؟ لما؟ لأنه توصل لأمر حسي عن طريق حسي، والوصول إلى الأمر الحسي عن طريق حسي هذا محل تأمل وإشكال لدى أغلب فقهائنا. نجي الآن إلى القاعدة الأخيرة، كل ما يوجب العلم فهو حجة، ونحن لا نناقش في ذلك ولا نعارضه. إذا الموازين العلمية أوجبت العلم فهي حجة ويؤخذ بها. هل أضرب لك مثال؟ مثلا البصمة، لو استطعنا أن نكتشف الجريمة عن طريق البصمات ولكن حصل لنا العلم نتيجة قراءة العارفون بهذا المجال، يعني نتيجة التدقيق في هذه البصمة حصل لنا العلم بأن المجرم فلان، إذا حصل العلم يعود عليه ويؤخذ به لدى كثير من فقهائنا. لاحظوا الآية المباركة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. كثير من المفسرين يقول ليش قال بنانه، ليش ما قال بلا قادرين على أن نسوي إصبعه، ليش قال بلا قادرين على أن نسوي يده، ليش قال بنانه؟ إشارة لأهمية البصمة ودلالاتها العلمية، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. كثير من الفقهاء يقول هذه قراءة البصمة والتدقيق فيها إذا أوجب العلم يؤخذ به، حتى في باب القضاء، باب القضاء لا يعزل عن الموازين التي تفيد العلم، وما ورد عن النبي محمد إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. البينة كما يطرح كثير من الفقهاء، منهم السيد الشهيد السيد الصدر قدس سره في بحوثه على العروة، يقول البينة ومراد بها البينة بمعنى شهادة رجلين عادلين، لا، البينة ما يوجب البيان، كل شيء يوجب العلم فهو بينة. البينة ما تنحصر في شهادة رجلين عادلين، ما يوجب البيان يعني ما يوجب العلم، ما يوجب وضوح الرؤية ووضوح الموقف فهو بينة، يؤخذ به يعتمد عليه. البصمة بينة لأنها توجب البيان توجب العلم، إذا أوجبت العلم فهي بينة يعتمد عليها حتى في باب القضاء. مثلا من خلال فحص الحامض النووي نحن نميز أن هذا ابن فلان أو هذا أب فلان، هذا إذا أوجب العلم نعم يعتمد عليه في ذلك، إذا أوجب العلم يعتمد عليه في ذلك لا مانع. إذن بالنتيجة ليس الفقه الإسلامي مجانبا للموازين العلمية ولا معارضا للموازين العلمية. الموازين التي توجب العلم أو توجب الوضوح والإطمئنان يؤخذ بها ويعول عليها، وهذا الأمر مستوى جاري تعلم من القديم الأمور هكذا. نحن ذكرنا في الليالي السابقة القصة المنقولة، وقصة يذكرها أغلب المؤرخين عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام علي اعتمد موازين علمية، اعتمد موازين علمية في باب القضاء، ما اعتمد فقط على البينة واليمين. امرأتان تنازعتا في ولد، كل امرأة تقول الولد لي، الإمام علي عليه السلام قال يؤخذ من حليب كل من المرأتين مقدار متساوي ويوضعان في ظرفين شنو متساويين بحسب الوزن، يوضعان على الميزان، ذات الحليب الأثقل وزنا هي أم الولد دون الأخرى، طيب هذا اعتماد على موازين شنو؟ علمية. الإمام علي اعتمد على ميزان علمي في مسألة باب القضاء. علم الفراسة هذا كان علم من القديم، يعني مثلا تمييز الأعراق، قبيلة فلان ماذا فيها من صفات، ماذا فيها من شمائل، هذا علم كان قائما. قراءة الصفات الوراثية عن طريق الوجه، عن طريق العمل، عن طريق قراءة قبيلته وقراءة عائلته، هذا علم الفراسة كان علما موجودا. ما نقول بأنه حج شرعا في تمام أموره، لا، لكن إذا أوجب العلم كان حجة من باب أنه يولد ويوجب العلم. وقد اعتمد على هذا حتى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في كثير من أمورهم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لأخيه عقيل: أخي عقيل، اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب. عقيل كان معروف بعلم الفراسة، عقيل بن أبي طالب كان عالم في هذا الباب في علم الفراسة. رجع إليه الإمام علي، رجع إليه قال: بما أنك عالم بأنساب العرب عن طريق الفراسة والتأمل في الأعراق، أنا أوكلت إليك هذه المهمة، اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب كي تلد لي ولدا بطلا ينصر ولدي الحسين بكربلاء. وقصة مشهورة ومعروفة. قال: أينك عن فاطمة بنت حزام التي هي لقبت بعد ذلك بأم البنين الأربعة؟ الإمام علي خطب فاطمة، تزوجها، هذه المرأة الجليلة العظيمة المباركة التي كانت مخلصة ووفية للسيدة الزهراء سلام الله عليهما، وكانت وفية لأهل البيت، كانت للحسنين بمثابة الأم الحنون الرؤوف، وكانت تغدق العطف والحنان عليهما إخلاصا للزهراء وفاء للزهراء سلام الله عليها. هذه المرأة بعد شهور من زواجها بالإمام علي ولدت بأول ولد وهو أبو الفضل العباس. أقبل الإمام أمير المؤمنين إلى البيت، قال: أين مولودي من فاطمة بنت حزام؟ جاء بذلك المولود الطفل الصغير وهو في قماطه، وضع بين يدي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام أخذ ذلك الطفل، صار يتفرج في عينيه ويتفرج في وجهه ويتفرج في جسمه ويتأمل، ثم إذا بالطفل يعبث بيديه يمينا وشمالا يحركهما، صار الإمام يقلب كفيه ويبكي. التفتت إليه زوجته أم البنين، قالت: أبا الحسن، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي وهذا مولود جديد، لماذا؟ قال: يا أم البنين، ذكرت ما يجري عليه. قالت: وما يجري عليه؟ قال: كأني بهاتين الكفين تقطعان وقد خرج لطلب الماء. تقطعان لماذا وكيف؟ شرح لها الموضوع. إذا أصيب الحسين بالعطش والظما هو وعياله، يخرج ابنك هذا ليأتيه بالماء فتقطع كفاه دون الماء. فرحت هذه المرأة الجليلة، هذه المرأة المباركة، قالت: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لابن فاطمة الزهراء. الله أكبر. وصارت هذه الأم تفرح وتنتظر متى يأتي ذلك اليوم الذي يتقدم أبناؤها فداء لأبناء فاطمة الزهراء سلام الله عليهم. إلى أن رجع الركب إلى المدينة، رجع الإمام زين العابدين مع عماته وأخواته إلى المدينة، الإمام زين العابدين قال لبشر بن حذلم: يا بشر، لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر في أبي الحسين؟ قال: بلى. قال: ادخل المدينة ومع الحسين. دخل بشر بن حذلم، وين وقف؟ وقف عند بيوت بني هاشم ونادى: يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها. يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا وخرجت تنعى، وإذا بامرأة معصبة الرأس متوكئة على عصا. هي ما كانت كبيرة في السن، ولكن المصائب أوهنت جسمها. خرجت هذه المرأة، قالت: يا هذا أيها الناعي، قف قليلا حتى أسألك عن بعض الأمور. أقبل إليها، قال: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربع، عندي أولاد أربعة، شبان أربعة. قال لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين، ها، عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العظام، فلقد قطعوا كفيه، فضخوا ظهره بعمود من حديد. قالت: حدثني عن ولدي الحسين. الخلف والبقاء في رأس الحسين، نبيني عن حبيبي الحسين. قال: إذن يا أم البنين، خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك، فلقد قتل الحسين. سعد الله قلب هذه المرأة، انكبت على التراب تنادي: وخجلة أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة وقد ذبح الحسين. أقبلت أم البنين، اعتنقت العقيلة زينب، قالت لها: يا بنت أمير المؤمنين، أين شيخ العشيرة أبو عبد الله؟ قالت لها: يا أم البنين، قتلوا رجاله وذبحوا أطفاله. هذه المرأة لم تتمالك، أقبلت إلى البقيع، بنت قبورا أربعة، جلست على القبور الأربعة تنادي: أحبائي، أولادي، عباس، جعفر، عون، عثمان، لماذا قتل الحسين؟ لا تدعوني، ويك أم البنين، تذكروني بليوت العرين، كانت بنون لي أدعى بهم، واليوم